بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه عند الرجوع إلى ما يفسر به القرآن، أولا إلى كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. فإن لم نجد فكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. فإن لم نجد فكلام الصحابة رضوان الله عليهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، وهذا القيد مهم جدا. وعلل الرجوع إلى كلام الصحابة بعد كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمور، هي أن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، وأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ثم كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة، وعلل ذلك بأن التابعين هم خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. ولما كثرت الفتوحات واختلط اللسان العربي بالأعجمي حدث نقص في اللغة العربية، ولما خيف عليها نشأ علم النحو للمخالفة على للمحافظة على اللسان العربي، وكان ذلك في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وقلت ناقلا أنه مختلف في اسم العالم الذي قام بهذا، هل هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي أم أبو الأسود الدؤلي؟ أيا كان فدعونا له بأن يجزيه الله خيرا عنا لأنه قدم لنا هذا العلم. ولكن ختم شيخ الإسلام بعد فقرة التابعين بقوله أنهم إذا أجمعوا، يعني التابعين، على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، يعني إن لم يجمعوا فلا ينبغي الاحتجاج بما قاله تابعي ويؤخذ هذا القول ويحتج به لأنه لا إجماع. فإذا أجمعوا فيكون إيه قولهم حجة. وشيخ الإسلام بعد هذه الفقرة التي أذكرها، والشيخ صالح رحمة الله عليه بعد تلك الفقرة التي سأذكرها من كلام شيخ الإسلام وضح هذا الأمر. فالجزئية الباقية في قول شيخ الإسلام أنه قال من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. قال الشيخ صالح رحمة الله عليه إذا أجمع التابعون على تفسير الآية فلا يرتاب أحد أنه حجة، أي تفسيرهم لهذا الإيه؟ هذه الآية أو هذا القول، لا يرتاب في هذا ولا يرتاب أحد في أن هذه حجة. وإذا اختلفوا أي التابعين فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا حجة على من بعدهم لعدم الإجماع، فلا يؤخذ كما ذكرت قول التابعي ينقل على أنه حجة ويحتج به على إيه الآخرين لأنه لا إجماع، يقول لعدم الإجماع. ولكن يعني ينظر إلى ما يرجحه الدليل. ثم قال: فإلى أي شيء يرجع؟ يعني في حالة عدم الإجماع إلى أي شيء يرجع؟ قال: يعني أي نرجح بماذا؟ يقول: ذاكرا أربعة أشياء: لغة القرآن، وهي الحقيقة الشرعية أو السنة كذلك، أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. ثم استدرك الشيخ صالح رحمة الله عليه على تلك الجزئية قائلا: الظاهر والله أعلم أن عموم لغة العرب مع أقوال الصحابة ليست على الترتيب الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. لماذا؟ لأن أقوال الصحابة مقدمة على مقتضى اللغة العربية، يبقى كلام الله، كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قول الصحابة، ثم مقتضى إيه؟ اللغة. ولكن شيخ الإسلام عندما ذكر الأربعة ذكر إيه؟ وقدم مقتضى اللغة على قول الصحابة، فاستدرك الشيخ صالح رحمة الله عليه بهذا. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا. يقول: وكونه مخطئا واضح، يعني لماذا؟ لعدوله مع الإيجاد إلى طبعا إيه؟ الاجتهاد أو القول، طالما وجد في كلام الله لا يعدل عنه إلى السنة، إن لم يجد فلا يعدل، طالما وجد في السنة فلا يعدل عن قول الإيه؟ النبي، فإن وجد في قول الصحابة فلا يعدل ويذهب إلى التابعين وهكذا يعني. فيقول: لأنه وجد ومع ذلك إيه؟ تكلم أو فسر بما إيه؟ عنده، يعني كما ذكر قديما ترك المنقول وإيه؟ ونظر إلى المعقول، فها هنا مخطئ وخطأه واضح. أما كونه مبتدعا فلأنه خالف السنة، لأنه لا ينفع الترك للمنقول والاجتهاد، يعني لا يترك المنقول ويجتهد هو مع وجود الإيه؟ المنقول، وربما يكون الاجتهاد مع عدم الإيجاد. ثم بعد ذلك قال: فإن لم يكن في هذه الرابعة ليقول التابعين، فقال: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. وكلمة اللغوية بضم اللام طبعا مع تشديدها، لأن هناك يقول لك إيه؟ اللغوية، أخطاء لغوية، فهذا خطأ، هذا لفظ إيه؟ خطأ. لغوية من اللغو، ولكن لغوية من الإيه؟ من اللغة. يبقى هنا من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. وجئت بمثل قبل ذلك وأكرره اليوم، وهو لفظ عين. إذا قيل لك العين ماذا تعني؟ سيتبادر إلى الذهن إيه؟ إما العضو وإما إيه؟ حرف، حرف اللي هو في إيه؟ حروف الأبجدية أو العضو، هذا أول ما يتبادر، سيتبادر اللي هو الإيه؟ العضو. ولكن انظر إذا أتى اللفظ في سياقه سيتضح معناه، وهذا الذي يعنيه شيخ الإسلام. فمثلا إذا قلنا عين من أحرف اللغة العربية، فهم أن العين ها هنا المقصود بها إيه؟ الحرف عين، تمام. نقول: رمدت عين فلان، يبقى المقصود الإيه؟ العضو. طيب: لفلان عين علينا، يبقى الإيه؟ ها؟ جاسوس، الجاسوس له عين علينا، الجاسوس. فلان أصابته عين، يبقى الإيه؟ الحسد. طيب: أصاب عين الحقيقة، والصواب في الإيه؟ في المعنى، تمام. وقف على عين ماء، بل إيه؟ بئر، وهكذا. يعني لفظ العين، شوف كل ده لا يفهم إلا إذا وضع الإيه؟ اللفظ في سياقه. يقول هو ها هنا: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية، وهيضرب مثال وهيعرفنا وفهمنا معنى ايه الكلام ده. ولكن ها هنا يقول ايه؟ حسب السياق. وعلى هذا فان اختلف المعنى الشرعي واللغوي اخذ بما يقتضيه المعنى الشرعي. حط لنفسك سؤال: لماذا؟ عشان تعلم ليه بناخد المعنى الشرعي، ما يقتضيه المعنى الشرعي، ولا نأخذ ما يقتضيه المعنى اللغوي بدءا. لماذا؟ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، هو لغة ونزل لإيه؟ لبيان الشرع وليس لبيان اللغة، فيقدم المعنى الإيه؟ الذي يقتضيه المعنى الإيه؟ الشرعي لا اللغوي، إلا استثناء أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ عندها بالإيه؟ بما يقتضيه المعنى اللغوي. كيف هذا؟ ضرب لهذا مثالا بل مثالين، مثال لما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي اللي هو المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وقدم المعنى الشرعي، قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يقول فالصلاة في اللغة معناها إيه؟ الدعاء، وفي الشرع هنا في الآية تعني الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة اللي هي إيه؟ صلاة الجنازة، ده المعنى ها هنا. فيقول فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب أن يعمل به، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر، يعني حتى في الشرح بيقول يعني إذا قال أحد، فإذا حملنا المعنى يعني على ما يقتضيه المعنى الإيه؟ الشرعي، فمعنى ذلك ألا ندعو لهم إيه؟ أو ندعو لهم إيه؟ يعني بخلاف أن نقص نصلي الجنازة، فندعو لهم ولكن لا نصلي الجنازة. فقال الشيخ لا، ولكن طبعا إيه؟ يفهم عدم طبعا الدعاء لهم مش الصلاة بقى من إيه؟ من قول آخر أو آية أخرى، وهو قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يبقى هنا طبعا ايه الامر اللي دايما بنركز عليه، ان اللي بيحتج بالدليل الواحد اما جاهل واما مبتدع، اما جاهل بان هناك يعني ايه نصوص اخرى في نفس الباب علشان نستطيع ان نصل للايه للحكم، فلو اخذنا بالنص الواحد يعني لضل يعني من اخذ بهذا كما ضل من كان يعني قبله. يعني لما قلت ايه ان الـ الـ الـ الخوارج عندما اخذوا بنصوص معينة مع طبعا اللي هم ايه يعني التكفير بالكبيرة، فاخذوا بنصوص الايه الوعيد، والمرجئة اخذوا بنصوص الايه الوعد، فدول قالوا طبعا ايه من اللي هو مرتكب الكبيرة خالد مخلد في جهنم مش هيخرج منها ولن يدخل الجنة بالنصوص، لن يدخل الجنة ايه نمام، لن يدخل الجنة قاطع وقطع الرحم وما شابه، فحكموا بايه بخلوده في النار بهذه الايه الاحاديث وتلك النصوص. والمرجئة قالوا من قال لا اله الا الله فخلاص بدا يعني ايمانه كايمان جبريل وميكائيل والملائكة اجمعين، لا يضر مع الايمان ذنب كما لا يصلح مع الكفر طاعة، دي زي دي او دي تساوي دي، لا يصلح مع الكفر طاعة نعم، انما يضر مع الايمان ذنب لأنه يزيد طبعا الإيمان يزيد بالإيه بالطاعة وينقص بالمعصية، ده طبعا معتقد أهل السنة، ولكن هؤلاء ليس عندهم هذا المعتقد. طيب إحنا علشان نقول دول مخطئين ولا دول مخطئين، إيه اللي عندنا؟ اللي هو طبعا حديث بيجمع ما بين الاثنين، اللي هو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. يبقى هنا خدنا النصوص اللي خدوها دول والنصوص اللي خدوها دول، ان هو فعلا لا اله الا الله مش ممكن هيستوي، اللي هو طبعا ايه يعني من وحد الله مع من اشرك به او كفر ولكن قد ارتكب من الموبقات ما ارتكب، يبقى لابد انه ما يستويش مع اللي هو ايه اطاع وعمل في حياته، يبقى هنا ايه يعني سيدخل الجنة يوما من الدهر اصابه قبل ذلك ايه ما اصابه، هيعذب حتى يتطهر من سوء ما قدمت يداه وما اقترفت يداه، ثم بعد ذلك في المنتهى لسلامة عقيدته يؤمر به برحمة الله وفضله إلى إيه؟ إلى الجنة في المنتهى. يبقى هو ده الإيه؟ يجمع على أساس أنه يصل بالإيه؟ بالحكم الصواب. فها هنا إن قالوا يبقى خلاص المقصود بها صلاة الجنازة، يبقى ممكن أنا أدعو للمشركين، وفي ناس واقعين مطرطين في هذا الأمر. بص تلاقي مثلا لما النور يقطع يدعو مثلا اللي هو اللي اخترع الكهرباء ده، واخد بالك؟ نقول له يا اخي مش كده، هو ده طبعا منهيين عن هذا الامر، يقول لك مش عمل شيء للبشريه ونفعنا بيها هو ويدعو له. وقد تورط في هذا من تورط وكثير يعني، ولكن طبعا دعاء سياسي وليس دعاء شرعي، فدعا دعاء سياسي لطبعا أصحاب الملل الأخرى من أصحاب الملل الأخرى في وقت معين، لا دعاء سياسي ليس طبعا لله فيه شيء، فلا يدعى لهؤلاء لأننا نهينا عن هذا بقول الله عز وجل، وقد طبعا إيه يعني أتى هذا في كتاب الله، فهذا طبعا يجمع للنصوص حتى يصلوا إلى الإيه الحكم. فها هنا يقول شيخ الإسلام في هذا طبعا الشيخ صالح رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذا يقول لو رجعنا إلى اللغة لكان قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا بمعنى لا تدعو لهم، وهو ليس كذلك، والمراد لا تقم عليهم مصليا كما يصلى على الجنائز، فقدم هاهنا المعنى الايه الشرعي. أما المثال لما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه المعنى اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، دي آية أخرى، فيأمره بالصلاة هنا، فالمراد بالصلاة هنا إيه؟ أن يصلي على المؤمنين صلاة الجنازة كما نهي عن الصلاة هناك؟ لا، يقول ها هنا المراد بالصلاة الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، هنا طبعا صلى عليهم مش بين مبهمة، فهيوضحها بإيه بقى، فأتاه أبي بصدقته فقال أي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يبقى هنا إيه دعاء، ومنها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه عندما قال طبعا إيه في ليلة لم يمضي ربعها خرج علينا النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول أيها الناس اتقوا الله اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. فأبي قال يا رسول الله إن لي صلاة فكم أجعل لك من صلاتي، هنا الشاهد يعني إن لي صلاة فكم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئ، ويعلم ماذا يريد أنه ها هنا أنا لي دعاء، فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إيه ما شئت، قال أجعل لك الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، أجعل لك الثلث، أجعل لك النصف، وفي كل مرة يقول إيه ما شئت فإن زدت فهو خير لك، أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أهل العلم أن هذا وقت مخصوص بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو السحر الأعلى، لأن فضل الصلاة على النبي أكثر من هذا بكثير، ولكن هذا خصوص، قال أنه ذكر هذا الكلام في إيه السحر الأعلى وقت ما كان طبعا وقت اللي هو قيام الليل، فلما خرج وقال هذا قال إن لي صلاة، فها هنا يفهم أنه كان يقوم ليصلي الليل، وهناك طبعا إيه له دعاء لأنه إيه يتحين وقت إيه نزول الرب إلى السماء الدنيا نزولا يليق إيه بجلاله عز وجل، فقال له إن لي صلاة فكم أجعل لك من صلاتي. الشاهد أنه ها هنا أقره على أن إيه الصلاة هو إيه الدعاء، ما هيش المقصود بها كما في الآية الأولى. يقول إذن هنا قدمنا المعنى اللغوي صل عليهم أي أدعو لهم، قدمنا المعنى اللغوي بدليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الناس لصدقاتهم دعا لهم، والخلاصة أن المرتبة الخامسة في تفسير القرآن الرجوع إلى اللغة العربية، فإن اختلف مدلول اللغة العربية ومدلول الشرع قدم مدلول الشرع إلا بدليل، هذا خلاصة إيه الكلام. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، وذكر منها السماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان، ثم انتقل بعد ذلك إلى الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. هل هناك اختلاف في التفسير؟ نعم هناك اختلاف في التفسير. ما هو الاختلاف؟ يقول الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام: اختلاف في اللفظ دون المعنى فهذا لا تأثير له في معنى الآية، واختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين، واختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل الايه المعنيين. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى. يقول شيخ الإسلام: فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أي أمر. وقال مجاهد: قضى أي وصى. وقال الربيع بن أنس: قضى بمعنى أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. فلو قلنا أن معنى قضى أنها بمعنى أمر أو بمعنى وصى أو بمعنى أوجب، فهل سيختلف معنى الآية؟ لا يختلف معنى الآية. وربما هذه المعاني الثلاثة تضم وتبقى تحتمل، ما فيش مانع. قضى أي أمر ووصى وأوجب، لا اختلاف ها هنا، تمام. ولكن هذا الاختلاف إن سمي طبعا اختلاف فهو اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع، اللي هو بمعنى ايه؟ اتفاق في الجنس واختلاف الله يبارك لك انت، وهو اختلاف في النوع واتفاق في الجنس. فها هنا الجنس واحد ولكن النوع اللي طبعا ذهبوا اليه في التفسير اختلف. فيقول: ويسمى هذا الاختلاف اختلافا لفظيا لا يؤثر ولا يضر، ولا يصح ان تقول في الآية ثلاثة اقوال، يعني تقول ان الآية دي فيها ثلاثة اقوال، ولكن هذه الاقوال الثلاثة بمعنى واحد، تمام، بمعنى امر او بمعنى وصى او بمعنى اوجب، لان المعنى واحد. اما القسم الثاني فهو اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، يعني هتلاقي فيه اختلاف. وضرب لذلك مثالا بعد أن قال: فتحمل الآية أو فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل، اللي هو ذكر هنا الآية، بلعام بن باعورة مثلا. وقال ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء، وقال غيره رجل من مصر، وقال غير رجل من العراق، رجل من روسيا، أي مكان، قيل أنه رجل من أي مكان، فهل هذا سيؤثر أيضا؟ فقالوا: طبعا هذا لا، الجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لماذا؟ لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل، كل قول من الثلاثة دول ذكر على وجه التمثيل. وقال بعض أهل العلم: كشجرة آدم عليه السلام، لو قالوا أنها شجرة التين أو شجرة الحنطة مثلا، أو سماها من سماها، في المنتهى هي شجرة حرم عليه أن يأكل منه وحسب. عصا موسى، هل هي توت ولا أبنوس ولا جوافة؟ هي عصا في المنتهى، وخلاص انتهت على كده. يفهم من هذا ان كل ده تحتمل الآية. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا اختلاف في اللفظ والمعنى. كيف كان اختلافا في اللفظ والمعنى؟ لان الرجل من بني اسرائيل غير الرجل من اهل اليمن، والرجل من اهل اليمن غير الرجل من اهل البلقاء. اذن فالآية تحتمل المعاني كلها، فتحمل عليها كلها، ويكون هذا الاختلاف من باب التمثيل. يعني مثال الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، مثال الرجل الذي من بني إسرائيل، أو الرجل الذي من أهل اليمن، أو الرجل الذي من أهل البلقاء. وهي طبعا بتضرب لمن آتاه الله العلم ثم انسلخ منه عالم السوء عياذا بالله والعياذا بجنابه، الذي يعني قيل عنه في حديث لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: يدعو الناس إلى الجنة بقوله، ولكن طبعا يصدهم عن الجنة بفعله. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا أي مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية، ولا منافات بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: دهاقة يعني مملوءة، ودهاقة متتابعة يعني يؤتى بها أو يأتي طبعا كل واحد وراء الآخر متتابعة، ودهاقة صافية هذه الأقوال لا منافاة بينها لأنه يمكن أن تكون مملوءة ومتتابعة وصافية لها نفس الكأس. فتحمل الآية على المعاني الثلاثة كلها، ويكون المقصود ذكر كل نوع، يعني كل واحد من المفسرين ذكر نوعا من المعنى، وهذا يختلف عن الأول، والأول عن كل واحد، وهكذا. ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثالث في الاختلاف في التفسير المأثور، وهو اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثاله قال قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير بار ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير بار في الميتة ولا عاد في أكلها. ده قول مين؟ ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل طبعا غير باغ أي خارج على الإمام، ولا عاد ولا عاص بسفره. طب ها هنا يقول طبعا هنا الآية ما فيهاش دليل على القول اللي هو الثاني، أن هذا يعد اللي هو البغي الخروج على الإمام والاعتداء، أنه طبعا عاص بسفره. يقول والأرجح الأول اللي هو قول ابن عباس، لأنه لا دليل في الآية على الثاني أي القول الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر من المحرمات اللي هي حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير وما شابه، ذكر لدفع الضرورة وقت طبعا السفر والهلكة، فها هنا الضرورة تقدر طبعا بقدرها، أحل له الميتة لأنه لا يجب، وها هنا يمكن برضو ما سابوش الأمر كده، لأنه إذا كان مثلا في سفر في صحراء وليس معه من الزاد شيء، ولكنه طبعا ولد ميتة طائر مثلا بطة ولا أيا كان، يعني يروح جاي واخدها بقى يقول أنا أحل لي الميت وروح مطيبها ولهفها كلها بالهنا والشفة. لا، لا هنا ولا شفة، لا في هنا هنا ولا في هنا شفة. ليه؟ لأنك أنت هنا المفروض أنك أنت على قدر ما يعطيك القدرة أنك تسير إلى أن تضعف وخلاص هيصيبك من الهلكة ما يصيبك تاخد جزء تاني. فأثناء هذا بعد أنت ما أخذت طبعا الدبوس مرة وصحفة الورك مرة، ها جيت بعد كده لقيت قافلة مسافرة، أصبح طبعا باقي البطة اللي أنت شويتها محرم عليك، يبقى خلاص تلقى للي بيقع بقى على الجياف لأنها أحلت لك في وقت، وبعد ذلك تترك لإيه؟ للي دي رزقه بقى ونصيبه من السباع ومن غيرك يعني. فلكن انت اصبح محرم عليك اللي معاك دي مع انك طيبتها، لا خلاص خلصت لانها في الاصل ميتة وقد احلت، لان العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، وعلى هذا حرمت عليك مرة اخرى. فاللي ذكر ها هنا مقصود به حل ما ذكر لدفع الضرورة، وهي واقعة لا محالة هذه الضرورة، سواء اذا كان اللي هو طبعا خارج على الامام واتته تلك الضرورة فعندها ستحل له هذه المحرمات وهو خارج على الامام، والعاصي بسفره احلت له ايضا هذه ايضا حال الضرورة التي واتته واتت عليه. ثم يقول بعد ذلك مثال اخر، قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. فقال ابن عباس: هو الولي، والراجح الأول للدلالة عليه طبعا بالمعنى، معنى اللي هو مذكور في الايه؟ في الآية، لأنه قد طبعا روي فيه حديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك شرح الشيخ العثيمين، وسأنتقل إلى المثال الثاني نظرا لاستفاء الايه الأول بفضل من الله. فقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نصف مبتدأ والخبر محذوف، التقدير واجب، لمن اللي هو النصف ده بقى؟ لمن؟ لهن أو لكم؟ النصف ده عايزين المعنى هنا يقول النصف لهن ولا لكم؟ فيقول: يحتمل، لكن إن جعل النصف للأزواج صار النصف للإيه؟ للزوجات، وإن جعل للزوجات صار النصف الباقي للأزواج، والآية تصلح لهذا وهذا. فنصف ما فرضتم لهن أو فنصف ما فرضتم لكم، يبقى هنا تحتمل المعنى ده وتحتمل المعنى إيه ده، لكن لهن أقرب إلى الإيه؟ إلى المعنى. إلا أن يعفون، يعني عن النصف الذي لهن. قال هنا طبعا ده اللي إيه بيرجح إنه يكون المعنى لهن، إلا أن يعفون. وهنا يوجد إشكال، وهو أن هنا مصدرية، إلا أن يعفون أن مصدرية، ومع ذلك وجدت النون يعفون، وجدت النون. النون ليست نون الرفع، لأن طبعا هناك من يطعن على كلام الله بمثل هذا الأمر، وطبعا هذا اللي القس اللي قاعد فاضي بس الايه، والناس بتخش تشيت معاه للأسف الشديد. شباب كثير يدخلوا ايه الى الشات معه وهو يشكك في كلام الله، فيقول هذا خطأ نحوي في القرآن، فهذا ليس طبعا ايه بخطأ ولا شيء، لان النون ليست نون الرفع بل هي نون النسوة. وقال شيخنا محمد رسلان حفظه الله ورعاه، يعني هؤلاء الناس الذين اعطاهم الله عز وجل منة الفهم، وناخذ منهم نحن الشهد الصراح هكذا بلا كد ولا تعب ناخذه منهم. فقال ردا على هذا الايه الافاك الافاق، فقال وهو يرد عليه: إن كانت النون عندك ككل نون، يعني إيه الكلام ده إيه لهذا الأفاك ولمن طبعا يعني قال بمثل هذا إن هي نون فيجب إنها ما تكونش كده يعني. فقال: إن كانت النون عندك ككل نون فلك أذنان وللحمار أذنان. فيقال على الأبعد ماذا؟ طالما كل إيه النون هي كل نون، فلك أذنان وللحمار أذنان، يبقى الأبعد هنا إيه؟ حمار، طالما ان النون عندك كلها نون. ها كله عند العرب صابون زي ما بيقولوا مثلا، يعني اي حاجه بترغي وخلاص. لا لا يكون كذلك، لازم بيسمى كل شيء بمسماه. فيقول: ها هنا النون ليست نون الرفع ها هنا، ولكنها نون الايه النسوه وليست نون الرفع. او يعفو الذي بيده عقده النكاح، فمن الذي بيده عقده النكاح؟ هل هو الولي او الزوج؟ فيه قولان، قول علي بن ابي طالب وقول ايه ابن عباس. فاحنا عايزين نقول انهي قول في الاثنين اللي هيرجح وايه دليل الرجحان له. تمام. قال علي بن ابي طالب: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. وكلاهما امام في التفسير، هذا كلام الشيخ صالح العثيمين رحمة الله عليه وهو حق. والراجح الأول اللي هو قول مين؟ علي بن أبي طالب، لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه لما قال: إلا أن يعفون، يعني النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الأزواج. وهذا واضح والتقسيم يدل عليه. ثم إن الولي في عقد النكاح يغني عنه قوله إلا أن يعفون، يبقى الولي أو الزوجة دول ايه اللي هم خاصين بالنص بتاعكم، يبقى الولي او الزوجة. تمام. ولو قلنا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لكان ذكر العفو من جانب واحد وهو المرأة وولي الايه المرأة، والزوج هنا مفيش اي حاجة ايه تقصه يعني، فيكون ذكر العفو من جانب واحد. فاذا قلنا الا ان يعفون يعني النساء، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو الزوج، صار العقد من جانبين، فيكون طبعا ايه اولى، لان الاصل في الكلام التأسيس وعدم التكرار والايه والتوكيد. والذي بيده عقدة النكاح اللي هو طبعا معلوم ان هو الزوج. لذلك حتى كمان اللي هم بيقولوا اليمين الذي يقوله يعني رجل عندما يقول وهو يقسم علي الطلاق فهكذا ترد الى هذه علي الطلاق، فيقال له ما هو الطلاق عليك لان انت اللي بايدك ايه عقدة النكاح والطلاق عليها هي، يبقى انت ما جبتش جديد يعني. فلذلك قالوا لا يقع به ايه طلاق، ولكن هذا يعد حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك، فيلزمه عندها ان لا يفارق ولا يراجع، ولكن ان يقول لا اله الا الله لانه حلف بغير الله. فها هنا تكون الايه المسألة قد ايه استوت. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.